أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. لا زال الله جل جلاله يصف لنا من حال الكفار وعنادهم وكفراتهم الصلعاء التي لا منطق لها ولا عقل لها ولا دليل عليها، إن هي إلا هراء وسخافة وافتراء وكذب على الله وإصرار على الباطل. يقول الله جل جلاله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا. إذا رآك الكفار مارا قائما مصليا إن يتخذونك لا يتخذونك إلا هزؤا، يهزؤون بدينك برسالتك بكلامك إصرارا على الباطل وزيادة في الكفر والعناد، ولتصيبهم اللعنة في الدنيا قبل الآخرة. إن يتخذونك إلا هزؤا، يهزؤون ويسخرون ويقولون: أهذا الذي دون أن يسموه دون أن ينعتوه دون أن يصفوا بصفاته التي كان معروفا بها حتى قبل الإسلام، الأمين والصديق، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا الذي يعيبها ويشتمها. لقد استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من الأحجار ومن الأوثان ومن الأباطيل والأضاليل وينفي عنها العقل وينفي عنها الحياة وينفي عنها الضر والنفع. قالوا عن هذا عيب، وقالوا شتيمة، وقالوا تنقيص. أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها في ذكره ويتنقصها، ويعنون آلهتهم من هبال ومن الأوثان ومن الأصنام التي كانوا يضعونها في جوف الكعبة وفي خارجها. والكلام عن هؤلاء وعن كل من يتخذ الأوثان والأصنام آلهة من دون الله من اليهود الذين اتخذوا العزيرة واتخذوا العجل إلها، من النصارى الذين عبدوا عيسى ومريم، من الذين اتخذوا من الأخشاب واتخذوا من الأصنام من الحجارة مما لا يدرك ولا يعقل لا يضر ولا ينفع، اتخذوا منها آلهة يعبدونها من دون الله يعبدونها مع الله. فكانوا يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا عن آلهتهم حتى إذا رأوه مطيفا بالكعبة أخذوا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم أي بالعيب أي يعيبها ويتنقصها. يقول الله عنهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هؤلاء الذين يكفرون بالرحمن يكفرون بالله يتخذون معه شريكا يصفونه بما لا يليق بالله الحق أن يوصف. لا يعدون ذلك عيبا ولا يعدون ذلك تنقيصا. فهم يأتون إلى سيد الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما يعظهم ويرشدهم ويوجههم إلى اتباع الحق واتباع الصراط المستقيم وأنهم ليسوا على شيء وأنهم لا يتبعون إلا باطلا وإلا دينا كاذبا. فهم يأتون لهذه الدعوة الكريمة فيهزؤون بها ويعتبرون من تنقص أوثانهم وأحجارهم وآلهتهم المزيفة مكان تنقيص وهزء وسخرية. هذا وكما قال الله جل جلاله يكفرون بالله يكفرون بالرحمن لا يؤمنون به إلها واحدا ولا يؤمنون به ربا قادرا. أهناك شيء في العجب أكثر من ذلك؟ قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هؤلاء قالوا ويقولون أين هذا الذي ذكرت يا محمد من نزول الصواعق ومن الغلبة ومن العقاب ومن الذل والهوان ينزل عليهم؟ إن كان هذا حقا فعجل به. فقال الله عنهم خلق الإنسان من عجل أي الإنسان طبع على العجلة طبع على التسرع لا يريد أن يهدأ وينتظر وأن يفكر فيما هو عليه أحق أو باطل قبل أن يطلب لنفسه العذاب ويستعجل العقوبة. فلا أقرب منها إذا جاءت ولا يردها عنه مراد. وقالوا هنا خلق الإنسان من عجل إن آدم أبانا عليه السلام عندما خلقه الله ونفخ فيه من روحه فجاءت الروح من رأسه فوصلت عينيه ففتحهما فوصلت إلى فيه فنطق فوصلت إلى جوفه فشعر بالشهوة ورأت عيناه الثمرة وتكلم لسانه يطلبها واشتهى جوفه وبطنه أن يأكل من هذه الثمرة فحاول أن يقف ليجنيها ويأخذها بيده وإذا به يقع لأن الروح لم تصل بعد لرجليه ليستطيع القيام. فكان هذه العجلة التي وصف بها وأصبحت صفة لازمة للإنسان لأننا خلقنا من عجل أي أبونا آدم لقد عجل يوم نفخ فيه الروح فلم ينتظر إلى أن وصلت الروح إلى قدميه فيقف وقد أصبح بشرا سويا. قيل هذا ولم ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤكده سنة ولم يؤكده كتاب. نقل عن بعض التابعين وأشبه ما يكون هذا بالإسرائيليات ما دام لم تؤكده سنة ولم يؤكده كتاب. ولكن تفسير الآيات والقرآن نزل بلغة العرب من عادة العرب أن تقول لمن أكثر من شيء وبالغ فيه فلان خلق من الغضب أي كثير الغضب فلان خلق من عجل أي كثير العجلة. وكان الإنسان عجولا خلق من عجل، فهذه العجلة حسب لغة العرب التي نزل بها كلام الله معناها ما أكثر عجلة الإنسان وما أكثر عدم تأنيه إلى أن يستوعب الأمور وأن يتدبرها. ومن هنا في الآثار النبوية التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. ولذلك العجلة قلما تأتي بخير. خلق الإنسان من عجل أي ما أكثر عجلته وعدم تأنيه. والإنسان لولا الوحي ولولا الرسل ولولا الكتب السماوية لكان وحشا ضاريا، وهذا ما أكده القرآن عندما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. وعصر النبي والعصر وقت الصلاة إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خاسر، الإنسان تالف، الإنسان هالك، إلا من استثناه الله فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان غير الخاسر هو من آمن، فمن لم يؤمن سيبقى إنسانا خاسرا أبدا. ويأتي بعد الإيمان العمل بالصالحات، ويأتي بعد العمل بالصالحات الأمر بالمعروف والتواصي على الحق، ويأتي بعد ذلك في الدرجة العليا الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله، على ما يصيب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. خلق الإنسان من عجل، يقول تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا تستعجلوا يا هؤلاء الكفار، سيريهم الله آياته قدرة عقابة انتقامة دون أن يستعجلوا، فهو آت لا محالة، أليس الصلح بقريب؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في هذه الحالة والنبي يعظهم على كفرهم ويأمرهم بعدم العجلة، وأن عقاب الله لمن قام على الكفر واستمر عليه سيأتيه لا محالة، ستأتيه آياته، ستأتيه قدرته، ستأتيه عقوبته لكفره وشركه واستهزائه بسيد البشر صلى الله عليه وعلى آله. يقول تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون للمؤمنين، يقولون للنبي صلوات الله عليه ولأتباعه من المسلمين، وهم قد استعجلوا العقوبة وطلبوها متحدين مكذبين معاندين، ويقولون إن كنت يا محمد قادرا ورسولا حقا فأنزل علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو فتأتنا بعذاب من ربي. لم يطلبوا العفو ولم يطلبوا اليقين ولم يطلبوا أن يشرح الله نفوسهم وقلوبهم للتمييز بين الحق والباطل، ولكنهم عجلوا وبادروا إلى طلب العقوبة وقالوا ويقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد بالهلاك، متى هذا الوعيد بما زعمت يا محمد ويا أتباع محمد، اتونا بهذا إن كنتم صادقين، إن كنتم مؤمنين حقا بنبيكم وإلهكم فاطلبوه أن ينزل على الكفار على هؤلاء المستعجلين عذابه ونقمته وعقوبته. وقد فعل الله بعد إمهال جل جلاله أما في الدنيا فعوقبوا يوم بدر عقوبة مدمرة مهلكة قتل فيها أقيالهم وزعماؤهم وأسر فيها سادتهم وكبراؤهم وشرد الجيش ودمر وقطع شذر مذر بما كان سبب الفتح أخيرا وخروجه من مكة أو خضوعهم للإسلام صاغرين وهم من يسمون مطلقة الفتح أي الذين عندما جمعهم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم ابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وما أكرم العفو بعد المقدرة وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم فمنهم من حسن إسلامه ومنهم مع الأيام من كان عظيما كان فاتحا بقي مدة حياته يستغفر الله على عناده السابق ومنهم من فر وقتل على الكفر ومات على الكفر أما هؤلاء المستهزئون من أمثال أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما الله قال لنبي إنا كفيناك المستهزئين وقال ابن تيمية ما من أحد عرف بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حياتي أو بعد مماتي أو على مدى العصور إلا وعوقب بالهوان والذل في الدنيا والموت على الكفر والذهاب إلى جهنم خالدا مخلدا وهكذا فسر قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين وحكى لذلك أمثالا شاهدا وأمثالا رواها وقصصا عايشها وعايشها ويقولون أن يقول هؤلاء الكفار مستهزئون مستعجلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم يا معاشر المسلمين فيما ترون عن ربكم وترون عن نبيكم وأن الله القادر على كل شيء وأن النبي المحبوب لربه لمرسليه لينتقم له من أعدائه أين هذا الذي ذكرتم استعجلوا العقوبة ومع الأيام قد حلت ودمرت وأهلكت ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا هذا الجواب محذوف للعلم به أي لا آمنوا أي لا أسلموا أي لا تابوا أي لا ندموا على ما هم عليه من شرك وبادروا إلى التوبة والتوحيد والإيمان لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلمون عندما يدخلون النار ويعاقبون وتلفحهم النار في وجوههم وتتبعهم من ظهورهم وصياط ملائكة النار خلفهم لو يرون ذلك الحين وذلك الزمان لا يستطيعون كفا ولا دفعا ولا ينصرون لا يجد من ينصرهم من ربهم لا يجدون إلههم وآلهتهم الكذبة المزيفة الباطلة يوم لا يجدون إلا أنفسهم مع العقاب والعذاب الذي أوعدوا به يقول تعالى يوم بل تأتيهم بغتة قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا لو يعلمون هذه الحالة وبؤسها وألمها وإيجاعها لو يعلمون حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلمون عندما تلفحهم النار وتحرقهم النار ويعذبون فيها وهم لا يستطيعون ردها ولا يستطيعون دفعها حين لا يكفونها لا يوقفون لظاها ولا يوقفون عذابها ولا يوقفون نارها لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم عندما تحيط بهم إحاطة المسور بالمعصم لا يكفونها عن الوجوه ولا عن الظهور والأدبار بل النار فيها وهم لا يستطيعون لها دفعا ولا يستطيعون لها كفا ولا هم ينصرون لا يجدون ناصرا ولا يجدون معينا ومؤازرا بل يبقون وحدهم قد انفردوا بالكفر لو يعلمون هذا الجواب لما ارتدوا ولما كفروا ولما استعجلوا العذاب حذف للعلم به كما يقول ابن مالك في ألفيته النحوية وحذف ما يعلم جائز ما يعلم من مضامين الكلام وهو من البلاغة والقرآن مليء بذلك وعامر تحذف الكلمة لفهمها من السياق ومن خلال الكلام لو يعلمون لآمنوا ولما كفروا ولما أصروا على هم ما فيه قال تعالى بل تأتيهم بغتة إغراب عن الكلام السابق بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل حرف إضراب إضراب عن الماضي عن هؤلاء الذين استهزأوا وعن هؤلاء الذين استعجلوا العذاب وعن هؤلاء الذين لم يفكروا وينتهزوا فرصة حياتهم فيتوبون إلى الله ويؤوبون للإيمان والطاعة دعك من كل ذلك فلم ينفعهم ولم ينتهزوا شبابهم قبل شيخوختهم ولا حياتهم قبل مماتهم وبقوا هكذا إلى أن أحاط بهم عذاب الله وعقوبته ونقمته بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها تأتيهم العقوبة تأتيهم النار يأتيهم عذاب الله يأتيهم ما استعجلوا به من العذاب والنقمة بغتة فجأة قد يأتيهم وهم نائمون وقد يأتيهم وهم ضاحكون وقد يأتيهم على حالة لا يكاد يتصورون وجود ذلك فيها فتبهتهم فيصبحون حيارى فيصبحون تائهين زائغي العيون ضائعي النفوس وهكذا كمن أصيب بمس فلم يعرف ما يقدم ولا يؤخر بل تبهتهم فلا يستطيعون بغتة فتبهتهم تحيرهم تذهلهم فلا يستطيعون ردها ولا لا يستطيعون رد العذاب رد جهنم رد العقوبة رد النقمة دفعها وكفها عنهم ولا هم ينظرون لا يتربص بهم ولا ينتظر بهم وقت آخر لعلهم يرجعون لأنه قد مضت المدة التي سماها الله مع نفسه وأرجاهم فيها وأمهلهم فيها فلم ينتفعوا بها وحينما تأتيهم ويصبحون في العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينظرون لا ينظر بهم ولا يتربص بهم ولا يؤخر العذاب إذا جاء فلربك وعد ووقت لا يتقدم ولا يتأخر إذا جاء لا يستقدمون ولا يستأخرون ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع له وتقوية لنفسه من ربه ومرسله وخالقه جل جلاله. قال لا، ولقد سبق هذا الذي كان بك من هزء الكفراء واستهزاء المشركين، لقد استهزئ برسل من قبلك، رسل أرسلناهم قبلك من أولي العزم ومن غير أولي العزم، منذ آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى جماعة أنبياء بني إسرائيل إلى النبي الذي سبقك ببضع قرون عيسى عليه السلام على نبينا وعليهم جميعا إليه. تلك عادة الكفار وتلك سنة المرسلين ليكونوا قدوة للمؤمنين بعدهم، حتى إذا استهزئ بهم، حتى إذا ضحك منهم، حتى إذا لم يؤمن بهم، لا يكلون ولا يملون ولا يترددون عما هم فيه، بل يذهبون قدما إلى النجاح أو الموت. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل قولا وعملا. عندما جاءه كفار قومه إلى عمه أبي طالب وعرضوا عليه الملك، عرضوا عليه التزويج بمن شاء من بنات قريش، عرضوا عليه الغنى بما يصبح به أغناهم على الإطلاق، وإذا بأبي طالب كأنه ظن أن هذا نصب من قومه عندما وضعوه في هذه المرتبة التي ظن أنها عالية، وإذا به يجيب والله يا عم بكلمته الصارمة بكلمته الأسوة القدوة لكل داع لله بعده، والله يا عم توضع الشمس في يميني والقمر في شمالي، ومن ملك الشمس والقمر ملك الدنيا بحذافيرها، لأن الكون لا يعيش بلا شمس ولا يعيش بلا وضع الشمس في يميني ولا يعيشون بلا قمر. قال لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه، حتى أموت دونه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام على كثرة ما أذوه وعلى كثرة ما شتموه وعلى كثرة ما تآمروا عليه وأدموا قدميه الشريفين وكسروا رباعيته وهجروه السنين، حتى كان يأكل ورق الشجر وحتى كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وفعلوا وهو في كل ذلك صامد صمود الجبال راسم رسو الشوامخ، لا يأخذه لا تأخذه بالله لومة لائم، يدعو لربه ليلا ونهارا حضرا وسفرا إلى أن حج بهم حجة الوداع قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بأشهر، وهو يشهد الله ويشهد خلقه اللهم قد بلغت، فيقول الحاضرون نعم قد بلغت، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد، فقد أشهد ربه على أنه قد بلغ رسالته وعلى أن من بلغهم يشهدون بذلك ويعترفون به، ولذلك لقي الله راضيا مرضيا مطمئن النفس أنه قد قام بما أرسل به وبلغ أحسن بلاغ، إلى أن هيأ لرسالة من يحملها بعده من أمثال الرعيل الأول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وابن عوف وعبد الرحمن وفلان وفلان من الرعيل الأول رضوان الله عليهم أجمعين، وجاء الرعيل الثاني من التابعين فحملوا الرسالة، وهكذا جيلا إلى جيل إلى عصرنا، ورغم كفر الكافرين ويهودية اليهود ونصرانية النصارى. دين الله سيبقى إلى أبد الآباد، أحب من أحب وكره من كره. وفي الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. ولكن الله يبتلي بالشر والخير فتنة، فمن بلي في نفسه أو في اسمه وهو يدعو إلى الله فإن صبر فله الجنة والفوز أخيرا. والله ناصر رسله وناصر عبيده المتقين، والعاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد، تحمل واصبر واتخذ من الأنبياء قبلك أسوة، فلست بدعا من الرسل، فكما استهزئ بك استهزئ بهم، فصبروا وتحملوا وعاشوا على ذلك إلى لقاء الله. وقبل الموت كان الظفر لهم، كان النصر لهم، سحق الله أعداءهم وجعلهم رافعين عند قدمي، وقد ذلوا وشردوا وقتلوا وأسروا، وهذا الله من كتب عليه هدايا وعلم من قلبه الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فأحاط بالذين سخروا من هؤلاء الكفار عقوبة أخرى أشد من عقوبة الكافرين عموما. الكافر عن جهل ينتظر به ولعل الله أن يهديه، والكافر المستهزئ العنيد لا يكتب الله له إلا سوء الخاتمة نتيجة عناده وحرصه على الكفر وهزئه بعباد الله المكرمين برسله صلوات الله عليهم أجمعين. حاق بهم العذاب، هؤلاء المستهزئون من بين الناس حاقت بهم النقمة، ماتوا على سوء الخاتمة، ذلوا في الدنيا وعوقبوا يوم القيامة بالسعير خالدين أبدا مخلدين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وحاق بالذين كفروا منهم سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، سخروا نتيجة وبسبب هزئهم وما اتخذوه من قول ومن عمل في الهزء والسخرية وعدم الأدب وعدم التعظيم والاحترام لعباد الله المكرمين. قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل يا محمد، قل من يكلؤكم، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ذكر ربهم معرضون. قل يا محمد لهؤلاء الكفر الجاحدين المستهزئين: من يحفظهم، من يكلؤهم، من يحفظهم بالليل من القواعق ومن الصواعق ومن العذاب وهم نائمون، ومن يكلؤهم بالنهار ويحفظهم من العذاب ومن النقمة ومن كونهم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويمرحون؟ من غير الرحمن، من غير الله يصنع ذلك؟ أآلهتهم التي اتخذوا من دون الله أنفسهم وكلهم أعجزوا، أعجزوا من حجر، أعجزوا من ميت. فقل لهؤلاء يعاودوا أنفسهم، يعاودوا عقولهم، يؤمنوا بربهم، يقبلوا من نبيهم، فإن لم يفعلوا فالعذاب أقرب لأحدهم من شسع نعله. قل من يكلؤهم بالليل والنهار، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. بل هم عن ذكر، من الذي يحفظكم؟ وفسر أيضا: من الذي يحفظكم ويكلؤكم الليل والنهار دون الرحمن، دون الله؟ أآلهتكم أن يستطيع ذلك؟ وهي أعجز من أن تضر نفسها وتنفعها فضلا على أن تضر غيرها وتنفعها. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل قال تعالى بل هم أيضا أضرب على القول السابق ومذهب مفاوضات هؤلاء ومحاورتهم ومجادلتهم. دع عنك هذا فهم لم يؤمنوا، ولعل المستهزئين منهم لن يؤمنوا ولن يقدر الله عليهم خيرا، بل هم عن ذكر ربهم معرضون معرضون، بل هم معرضون عن ذكر ربهم، عن توحيده، عن عبادته، عن كتابه المنزل، عن نبيه المرسل. فهؤلاء وقد أصروا على الكفران وعلى الجحود، فدعهم وما اختاروا أنفسهم له وليتربصوا فسينظرون من هو على الحق ومن هو على الباطل، من المتقي من الفاجر، من الذي ستنال رحمة ربي ممن ستناله يناله عذاب ربي. قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هؤلاء الذين ظنوا وتجبروا وعتوا وظنوا أن عندهم من ينصرهم دون الله. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ من دون الله من دوننا لا يصر. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ألهم آلهة؟ أهذه الأصنام التي ألهوها تستطيع حمايتهم والدفع عنهم ومنعهم من دوننا من عقوبتنا من عذابنا من انتقامنا؟ أهكذا هذه الآلهة؟ أحق هذا يا أيها العقلاء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام بما أرسل به من كتاب منير، من كتاب يدعو للحق وهو الحق، يعظ هؤلاء عن أمر الله، يبشرهم وينذرهم ويخاطبهم بلغة العقول لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. هم أعجز من أن ينصروا أنفسهم هؤلاء الآلهة التي اتخذتموها من دون الله ظنا على أن تنتظروا منها نفعا أو ضرا أو حماية أو دفعا، وهي أعجز في ذلك، تعجز عن نفسها فضلا عن غيرها. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. هم أعجز من نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم، ولا منا يسحبون، لا يسحبون منا بخير، لا يسحبون منا بما يدفع عنهم الضر، وهم على كفرهم وهم على شركهم. لا نمنعهم من العذاب، بل هم في العذاب خالدون جزاء وفاقا لشركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله واستهزاء بما صنعوه بأنبياء الله المكرمين عباد الله السادة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم، دخل هؤلاء الغرور، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بل اغتروا بفضل الله وبما أكرمهم الله به من تمتع بالشباب بالصحة بالمال بالجاه والسلطان، بما اغتروا به مع طول الأعمار التي عمروها فظنوا أنفسهم بذلك قد نالوا حقا يجب لهم بما صنعوه وعملوا. وهكذا كل إنسان كافر يضحك على نفسه ويغتر بما صدر عنه، إن صنع حديدا وطار بها أو حديدا وطرق بها أو شيئا انتطاه أو كلاما لفقه، يعد بذلك أن له الحق على الناس وأنه أصبح متحضرا وأنه أصبح كبيرا وأنه أصبح يجب أن يتبع، وهو على كفر وهو على شرك يريد أن يقود الناس على ذلك وأن يخضعهم لذلك، وهكذا نتيجة ما متع به من مال ومن جاه ومن سلطان ومن شباب ومن قوة ومن صحة ومن مال، بل متعنا هؤلاء. يقول تعالى: هؤلاء الذين زادوا كفرا وعنادا لم يصنعوا ذلك لأنفسهم نتيجة ما أدركوه، ولكننا نحن الذين أمهلناهم وأنظرنا بهم وبعثنا لهم رسلا وأطلنا لهم الأعمار، فما اتخذوا ذلك إلا غرورا وما اتخذوا ذلك إلا زيادة في الجحود والكفران، فمتعوا حتى نسوا الله فنسيهم، فمتعوا بطول الأعمار حتى نسوا الآخرة فنسيت من رحمتها، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، هؤلاء الذين يحتجون بآبائهم وقد كانوا كفارا مثلهم، هؤلاء متعناهم بالقوة وبطول الأعمار، متعناهم بما يعيش به الصحيح القوي الغني، فهم بذلك زادوا اغترارا وزادوا باطلا وكفرانا. فقال تعالى: حتى طال عليهم العمر متعوا إلى أن طال بهم العمر أزمانا، وكانوا يعيشون قبل مئات من السنين. وإلى الآن الخطاب للكافرين السابقين واللاحقين والمعاصرين هو خطاب لكل مؤمن، هو خطاب لكل كافر. المؤمن بشر بالجنة والنعيم، والكافر أنذر بعذاب الله والجحيم. من طال عمره وصح في جسمه وقويت آماله وسعد على ذلك بما مكنه الله بالأرض، ما زاده ذلك إلا غرورا وطغيانا. ولو فكر قرينا لعلم أن الحياة لم يشترها، والحياة لا تباع، ومن مات لو صرف عليه كل ما على الأرض ليعود للحياة، لا يعطي الحياة إلا واهبها ولا يزيلها إلا واهبها، فالأعمار الله الذي يمنحها ويعطيها، فإذا أخذها فلا يستطيع أحد في الكون أن يعود بها إلا أن يشاء الله. فقال تعالى: حتى طال عليهم العمر أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فسرت هذه الآية بتفاسير، وأصحها وما يدل عليها الفقرة الخاتمة من الآية: نقص الله أطراف أرض الكفر من الكفر. والآية نزلت والدنيا كلها كافرة، والإسلام لا يزال مضطهدا في مكة، والسورة مكية، والعالم كله كفر إلا من آمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن لا يتجاوزون عدد الأصابع. وهكذا أنذر هؤلاء الكفر في الأرض كلها: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وهذا استمر وطال بما نقص الله أطراف الأرض عندما أكرم نبيا وأكرم أتباعا بأن خرجوا من الجزيرة العربية وقد هداها الله على أيديهم، خرجوا دعاة إلى الله، خرجوا هداة للناس، خرجوا فاتحين العالم. وعند الرعيل الأول بعد أن ذهب للرفيق الأعلى صلوات الله عليه ببضع سنوات في أيام عمر الفاروق رضوان الله عليه، خرج الإسلام وانتشر وأنقص الله من أطراف أرض الكفار أطراف ضمها إلى المسلمين، فنقص من أرض الكفر الشام وضمت لأرض المسلمين، ونقصت أرض العراق، وانتقصت أرض مصر، وانتقصت أرض المغرب، وانتقصت أرض فارس، وهكذا تقلص العالم الكافر، وتقلصت أراضي الكفار، بما زاد الله ذلك للعالم الإسلامي، للمجتمع الإسلامي. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها، نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها، فأخذ من أطرافها يوم الفتح، يوم الدعوة والهداية مما قام به الأصحاب، مبتدئا بذلك، والذي ابتدأ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة، عندما ذهب بجيوش في أيام حارة قائضة يحارب الروم ويقاتل الروم إلى حدود الشام إلى مؤتة، ولكنهم لم يحضروا، فأسروا من أسروا، وغنموا ما غنموا، وكان البادئ والفاتح لأبي بكر وعمر والصحابة بعده رضوان الله عليهم. وابتدأ ذلك أبو بكر بعد أن رتق الفتور وحارب المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، جند الجنود وجيش الجيوش، وذهب بها إلى أرض الروم، إلى أرض الشميزة. ولكن أبا بكر اختاره الله إليه، وجيوشه على باب الجابية من أرض دمشق، من أرض الشام. فجاء بعد ذلك الفاروق رضوان الله عليهما معا، فذهب بجيوشه يزحف بها فاتحا ومبطرا ومنصورا، إلى أن انتقص من أرض الكفر ومن أطراف أرض الكفر ما بشر الله به في هذه الآية الكريمة. أصبحت الشام من ذلك اليوم أرض إسلام، كالعراق، كمصر، كأرض فارس، كأرض المغرب.